بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قلبي الجديد، وحديث عن عبادة جديدة من عبادات القلوب ذكرنا جزءا عنها أمس، وهي عبادة المراقبة، مراقبة الله عز وجل، وذكرنا تعلقها بأسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله نكمل ما يتعلق بها من مجالات المراقبة والطريق إلى المراقبة. إخواني، يقول ربكم جل جلاله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ما نخفيه وما نعلنه وما نخطط له وما نفكر فيه فالله عز وجل يعلمه ومطلع عليه. أيها الأحبة في الله، لنحذر أن نكون كهؤلاء الجهلة الذين ظنوا أن الله عز وجل لا يسمع سرهم ونجواهم. قال الله تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أو أن نكون كمثل الأجهل منهم، أو الذين هم مثلهم الذين ظنوا أن الله يسمع إذا رفعوا أصواتهم ولا يسمع إذا خفضوا أصواتهم. انظر للجهل المركب، هذان رجلان جلسا سمينان بدينان، يعني كبيرة الأجساد صغيرة العقول، جلسا فذكر أحدهما الآخر قال له: هل يسمعنا الله إذا تكلمنا؟ فقال: لا يسمعنا. وقال الثاني: يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسررنا. فنزل قوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعوذ بالله أن يكون الحال كحال هؤلاء. كل كلمة إخواني نتكلم بها تسجل علينا، يحصيها الله عز وجل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل ما نفكر فيه الله عز وجل ذلك لا يغيب عنه أبدا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس الوسوسة نفسها التي هي سر لا يسمعها غيرك، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا العرق الذي في الإنسان، في جسد الإنسان. الله قريب بعلمه واطلاعه، قريب منك أكثر من قرب هذا منك، ونحن أقرب إليه، قريب منك بملائكته سبحانه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. تأمل معي في بقية الآية: ويعلم ما في البر والبحر. لو تفكرنا في هذه الكلمات، يعلم سبحانه ما في البر، كم في البر من كائنات وحيوانات وحشرات، نقطة ماء إخواني، قطرة ماء وضعت تحت المجهر فرؤية فيها بهذه الأجهزة ملايين الكائنات الدقيقة، نقطة ماء، فكيف بالبحر؟ كم فيه من الحيوانات والكائنات؟ الله سبحانه يعلم ما في البر والبحر. ثم أكمل معي الآية ليزداد يقينك وإيمانك وتعجبك: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة ماذا؟ أي شجرة، في أي مكان، في أي شارع. عندما تتأمل في هذه الآية وعظمتها: وما تسقط من ورقة، يعني كم ورقة تسقط الآن من الشجر، وكم شجر على مستوى العالم. بل يعلم سبحانه وتعالى هذه الأوراق متى تسقط وأين تسقط وعدد مرات تقلبها حتى تقع وتصل إلى الأرض. سبحانه العليم الجليل الكبير، أحاط بكل شيء علما سبحانه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا كان يعلم حركة الأشجار والجمادات والدواب، أو تخفى عليه حركات المكلفين؟ ألا يرى أفعال المكلفين ويسمع كلام المكلفين؟ وصدق الله إذ يقول: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إنه التهديد للذين لا يرجون لله وقارا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومن شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أمرهم بهذه المعاني الإيمانية العظيمة، أمرنا بمراقبة الله عز وجل في السر والعلن، فقال لنا جميعا في صورة توجيهه نصيحة لبعض الصحابة: اتق الله حيثما كنت في كل مكان، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتقاء ما حرم وبفعل ما أمر سبحانه. وقال أيضا: ما كرهت أن يراه الناس منك. من يكمل الحديث ويأخذ هدية؟ ما كرهت أن يراه الله منك. هو قريب، الرسول بيقول إيه صلى الله عليه وسلم أول مرة نسمع الحديث ده: ما كرهت أن يراه الناس منك. لا، ما كرهت أن يراه الله منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. والحديث صح الشيخ حسن الشيخ الألباني في الصحيح: ما كرهت أن يراه الله من أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت، أي من المحارم، لأن البعض ربما يدخل البيت ويغلق الأبواب ويختلي بنفسه ويفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويظن ألا يرى وألا يسمع، وإن هذا الظن إخواني لمهلك بحسب ما عند الإنسان من تعظيم لله. فالبعض ربما يزول التعظيم من قلبه والعياذ بالله، ويزول الإيمان بالكلية من قلبه، فتجد القتل وتجد فعل المنكرات والفواحش كهؤلاء المجرمين الذين يقتلون المسلمين. ومن كان مسلما وعنده إيمان وتعظيم ربما تجد أيضا عنده ضعفا في هذه المعاني. ثم خذوا هذا الحديث المخيف، فعلا حديث يخيف من يسمعه. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. يعني واحد جاي يوم القيامة معه حسنات أدي جبال تهامة، جبال عظيمة وحسنات بيضاء، يعني حسنات عظيمة أيضا. أين تذهب؟ فيجعلها الله هباء منثورا والعياذ بالله. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. شوفوا حساسية الصحابة، شوفوا خوف الصحابة أن هم تكون فيهم هذه الصفات، مع أنهم رأوا النبي وآمنوا به وتنزل فيهم الوحي وعايشوا هذه الفترة العظيمة من فترات الإسلام، ومع ذلك يخافون على أنفسهم. مين يترى الناس دول؟ مين اللي حيجي معاه أمثال الجبال حسنات يوم القيامة ثم لا تنفعه؟ من هم؟ قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم. عشان ما حدش يقول ده كفار، إخوانكم صح اللي جنبك ده، إخوانكم وبعدين والفجر والعصر ولا إيه؟ أما إنهم إخوانكم، ها كمل معاي، ومن جلدتكم. هذه واحد. اثنين: ويأخذون من الليل كما تأخذون. هذه تخوف، يعني بيصلوا إيه؟ بيصلوا قيام ليل. ويأخذون من الليل كما تأخذون. ثلاثة اللي هو باب السبب: ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن هو ضعف المراقبة، ضعف التعظيم لله سبحانه وتعالى جعله يتهاون بالمعصية في الخلوة والعياذ بالله تعالى، فيوصل نفسه لهذا المصير. ومن وصايا العلماء الربانيين والأئمة السلفيين قول حاتم الأصم رحمه الله، إذا علمت إذا عملت فاذكر نظر الله إليك. يعني أنت تعمل أي عمل، عبادة أو غير عبادة، في المسجد خارج المسجد، أي عمل نعمله يا إخواني نتذكر إيه؟ عايزين نحفظ الوصية دي: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فإيه؟ فاذكر سمع الله منك. يبقى إذا علمت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر يا أبو علي فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر إيه؟ علم الله فيك. إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، يبقى كل عمل أنت مراقب فيه. وإذا تكلمت فاذكر إيه؟ ها؟ سمع الله لك. وإذا سكت، أنتوا صايمين ولا مالكم؟ فاذكر علم الله فيك. وقال الأوزاعي: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر. يعني لا تكن وليا لله في العلانية، يعني تظهر الايه العبادة كده ومظهر جيد وحسن، ولكن في السر ايه تبارز بالمعاصي. يقول لي خلاص يبقى طالما كده ما لهاش، لا خليك ولي لي في الايه في العلانية، ولي لي برضو في الايه، وجاهد بقدر ما تستطيع. وقال ابن الأعرابي: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح عمله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الايه الوريد. وقال ابن المبارك لرجل راقب الله بيوصيه، واحد يقول لك وصيني، يقول له ايه راقب اتق الله ثم كنت، فسأله عن تفسيرها فقال: كن كأنك أبدا ترى الله عز وجل. وعن شقيق بن سلمة أنه تلا هذه الآية حمك الله: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. من الذي قال هذه الآية؟ سيدنا مين؟ ستنا مريم. مريم عليه السلام قالت لمين؟ لجبريل: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. البعض بتشكل عليه الآية، يعني لو كان تقي بتستعيذ بالله منه، طب تقي بتستعيذ بالله منه ليه؟ لا، هي عايزة تقول له يعني لو أنت عندك تقوى أنا هستعيذ بالله، أنت مش هتعمل حاجة، لأن التقوى هتمنعه. عشان كده قال إيه شقيق ابن سلمة؟ قال: لقد علمت اللي هي مريم أن التقية ذو نهية. لقد علمت أن التقية ذو نهية، يعني له عقل ينهى عن الإيه؟ عن المعاصي وعما حرم الله، كحال الرجل الذي خلى بالمرأة التي كانت تحتاج للماء، فلما قعد منها كما يقعد الرجل من امرأته قالت له إيه؟ اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. كم من الخوف والمراقبة كان في قلب هذا الرجل، هو أصلا ابتداء يحبها وهو راودها عن نفسها وأبت، فالفرصة الآن سانحة وقد أخذت منه المال ورتب ما رتب وجهز ما جهز وصل لهذه المرحلة التي لا يرجع عنها أبدا إلا من كان في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى. في بص كده في الشباب مين اللي هيوصل للمرحلة دي وتقول له اتق الله؟ هيقول لها اتق الله، اتق الله ايه انا دافع فلوس؟ ايوه انا بقول لك ده واقع. انظر للخوف في قلب هذا الرجل وانظر للمراقبة، اتق الله ولا تفض الخطأ، فقام عنها وهي احب الناس اليه. والمرأة التي خلى بها اعرابي فقالت له: هل يرانا احد؟ فقال: لا ابدا لا يرانا احد. فقالت له فقال: لا يرانا الا الكواكب. فقالت له: اين مكوكبها؟ يعني اين الذي خلقها؟ انظر للقلوب التي امتلأت مراقبة لله وخوفا منه سبحانه. وخلي بالك دي مش امثله هتحفظ وانتهى وتتحكى، لا ده دراسه لاسماء الله الحسنى، ده حسن تعرف على الله يورث هذه القلوب ذلك فينطلق هذه المعاني على الألسنة. ليس الأمر مجرد أن يسمع الإنسان درسا عن المراقبة، وإنما هذه بذور وهذا بذر نغرسه الآن في فترة الاعتكاف لنتابع هذا الغرس بعد ذلك في دراسة معاني أسماء الله الحسنى، في دراسة معاني عبادات القلوب وكيف نتحقق بها. وقال سالم ابن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. يعني الناس واحد كده تبقى الناس بتكرهه، قلوبهم بتلعنه. ثم قال: تدري من هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وقال ذنون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. ثم نأتي لعنصر مهم إخواني، ثم نختم بإذن الله بذكر الطريق إلى المراقبة. نقول سريعا: فيما يراقب الإنسان ربه هنراقب ربنا في إيه؟ خلاص كل شيء اقلب يلا على اللي بعده. فيما يراقب العبد ربه؟ يراقب العبد ربه في كل حياته، نعم، وسلوكه وأقواله وأفعاله وحركاته، لكن هناك مجالات لابد أن ننتبه إليها ولا نغفل عنها. واحد: مراقبة الله عز وجل في توجهات القلب. قلبك عايز مين؟ انت اعتكفت ليه؟ مثلا مثاله في واحد جاي يعتكف، قلت لكم بسبب دوشة البيت والعيال عايز ايه؟ راح دماغه. واحد تاني قال لك: ما بدل ما كل شوية دوشة وبتاع وأكل ومصاريف وفطار، هي تروح عند أهلها وأنا جاكو أكل فين؟ والأكل حلو يا أخي، بيجيبوا أكل حلو بالك. وكده نية موجودة، أنا بتكلم في حاجات موجودة فعلا. وأول يوم اعتكاف لا جبنا بيضة وخيار وفور رحماش، قال لك من أولها كده. فالله المستعان. واحد تاني جاي عشان عنده ذنوب عايز تغفر، واحد ثالث جاي عنده هدف انه يلتمس ليلة القدر، نوايا كلها، قلبك بقى عايز ايه؟ لازم تبقى دوما تراقب توجهات القلب. يعني اذا اطلع الخبير عليك لا يرى في قلبك سواه، لا يرى في قلبك غيره، لا يراك تحب غيره أشد منه، لا يراك تخشى غيره أكثر منه، لا يراك ترجو غيره أكثر منه. ثقتك في الناس هل أكثر من ثقتك في الله سبحانه؟ قلبك يتعلق بالناس أكثر من تعلقه بالله، كالذي يتعلق قلبه بضريح أو بمقبور أو يثق في دجال والعياذ بالله تعالى، أو يعتقد أن بعض الناس يملك له ضرا أو نفعا. هذه قلوب فاسدة والعياذ بالله تعالى. لذلك أخطر وأهم مجالات المراقبة مراقبة توجهات القلب، مراقبة الله عز وجل في توجهات القلب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ ها؟ لا إله إلا قليلا ما تذكرون. ليري العبد ربه من قلبه أنه لا يعظم أحدا سواه، ولا يتوكل على غيره، ولا يعتصم إلا به، ولا يلجأ إلا إليه، لأنه وحده الذي بيده النفع والضر. 2، مراقبة الله في الأعمال والعبادات. حراقب الله في عبادات إزاي؟ أن أحرر ابتداء الإخلاص، أن تكون أعمالي خالصة له سبحانه، ثم أعطي كل عبادة حظها، عبادة فيها خشوع، عبادة تحتاج لتدبر، عبادة تحتاج لتفهم، وهكذا. أن يكون الإنسان حاضر القلب في طاعته لله عز وجل. عن محمد بن علي الأنصاري الحفار نقل عنه الإمام بن الخطيب، قال عنه الرجل ده ليه حاجة عجيبة قوي، اسمعوها معايا كده، اللي نايم هناك ده قال عنه إيه؟ قد بقي الحفار نحو من عامين أو أزيد، ها يعني قريبا من سنتين أو أزيد، يخرج للصلوات الخمس يهادى بين رجلين لشيء كان برجله. يعني كان عنده حاجة في رجله، وكان من حبه لصلاة الجماعة. الإنسان المعذور اللي مش قادر يروح المسجد يجوز له يصلي فين؟ يصلي في البيت، لكن هذا من حبه للصلاة غلب هذا الحب على قلبه، فلم يطاوعه قلبه ألا أن يترك صلاة الإيه؟ وهذا فعله الصحابة، كان يؤتى بالرجل يهادى بين الإيه؟ الرجلين، يعني يهادى مش شايلينه كم سنين حتى يقام في الصف، فقلبه مش مطوع، أسمع حي على الصلاة وأبقى في البيت. إذا سمعت حي على الصلاة ولم تجدوني في المسجد فاطلبوني في المقبرة. لو أنتوا سمعت حي على الصلاة ما لقيتونيش معكم في الجامع أكون فين؟ مش على القهوة، فاطلبوني فين؟ في المقبرة. الحفار ده قعد سنتين أو أكتر يجي للمسجد، اتنين بيسندوه كان في حاجة في رجله، فكان بعض أصحابه يقول هذا الرجل حجة الله على من لا يحضر صلاة الجماعة. يعني بيحضرش الجماعة ليه؟ بس أنا جاي من الشغل وقلت أريح شوية، وأصل أنا مش عارف كل يوم بتريح شوية وتضيع صلاة العصر، أخذ بالك، أصل مش عارف رجلي منملة، أصل مش عارف، وتقعد يجيب عذار. والله العذر لو كان عذر مقبول عند ربنا خلاص، لو كان أنت بتقول كلام قدام الناس أصل رجلي وجعان، رجلك وجعاك، رجلك سليمة، مين اللي هيحاسب؟ هو اللي بيجي في رمضان أنا تعبان يا جماعة وحفطر النهاردة، مش المريض ليه رخصة؟ مين اللي يعرف إن هو من جواه صادق ولا كاذب؟ معانا ولا إيه؟ يبقى مراقبة لله سبحانه وتعالى. بقى هو بيقول أنا رجلي تعبان، وهو نفس الشخص يقف في الشغل بالعشر ساعات، فين رجلي اللي وجعاه؟ وهو نفس الشخص مثلا في تلاقيه في عمل دنيا ولا حاجة زي الرهوان زي بيقوله. يبقى في مراقبة لله عز وجل في الأعمال والعبادات. وسمع عامر ابن عبد الله المؤذن وهو يجود بنفسه فقال لهم خذوا بيدي، كان تعبان. قالوا عامر ابن عبد الله ابن الزبير، قالوا إنك عليل. قال أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات. حرص على تلبية نداء الله، حرص على طاعة الله، تكون الخاتمة كذلك. 3، مراقبة الله في البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن لم تفعل فقد خنت، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد قيل في تفسيرها الرجل يكون مع القوم فتمر المرأة فيريهم أنه يغض بصره، وهو يريد من قلبه أن ينظر إليه. المطلوب تقول لي طب أعمل إيه؟ أبص؟ طالما أنا عايز أقول لك لا، تغض بصرك لمين؟ لله ليس للناس. يبقى هذه الخيانة التي تقع بالعين والتي نقع فيها بالأعين الله عز وجل يعلمها. وكم من خيانة في الصحيفة، سلم يقعد كده يفكر يا ترى الصحيفة بتاعتي فيها كم نظر حرام يعلمها الله عز وجل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك قيل الصبر على غض البصر، ركزوا، الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على الألم ما بعده. الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده، لأنه لو غض ما شافش، ما فكرش، ما اشتهاش، صح؟ لكن لو شاف هيفكر، هيشتهي، هيبقى عايز يقوم بقى، هل الشهوة دي أمضيها ولا إيه؟ ولا الغيها؟ طب ما هتلغيها ما كمل إيه؟ كمل أول. واحد ما يشوفش نساء خالص هيبقى إيه الوضع؟ مش كده؟ لدرجة واحد بعد الدرس قال لي طب ما هم يغطوا عينيهم كمان؟ يعني هي وصلت اللي احنا بننشل على العين كمان؟ شيء أجازوا ليهم الشرع، انت ايه اللي خلاك تبص على عينيهم؟ مش عارف الرجال عايزين ايه؟ نعم. على المنقبة كمان بيقول لي تغطي عينها، ما احنا بنبص يعني، كمان المنقبة ما سلمتش مننا، اخد بالك؟ لا انت غطي قلبك انت، يعني ايه بمراقبة الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا نقول انت تلبس حجاب بقى؟ اخد بالك زي بعض الجهلة بيقول. فالانسان اذا صبر عن الحرام ابتداء واستعان بالله عز وجل على غض بصره، هذا ايسر من الالم الذي يكون بعد ذلك بسبب انه نظر الى ما حرم الله. وقلت لكم بارح السؤال اللي تسألوا بعض السلف بما يستعان على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله أسبق من نظرك إلى من تنظر إليه. مش كده؟ رابعا مراقبة الله في اللسان، وده عايز له درس كامل ده لوحده، خد بالك، مراقبة الله في اللسان. يبقى الإنسان رقيب على نفسه، يسمع قول الله عز وجل ما يلفظ إيه من قول إلا لديه رقيب إيه عتيد. يبقى أنت خد بقى مني القاعدة دي، أنت من يملي صحيفته، ولا أنا كلامي غلط؟ مش ونخرج له يوم القيامة إيه كتابا، الكتاب ده الصحيفة، مين اللي بيكتبها؟ مين اللي بيملاها؟ مين اللي بيمليها؟ أنت بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، اكتبوا يا ملائك، يكتب، أخذ بالك. بتقرأ قرآن، خده يكتب، أخذ بالك. العكس، سب، شتم، مش عارف إيه، اكتبه. نظر، غش، سرق، ها، اكتبه. يبقى ده الصحيفة دي يوم القيامة لما تتفتح هتلاقي فيها ايه، أعمالي ولا أعمالك؟ أعمالك أنت. يبقى الإنسان لما يستحضر بقى أن كل كلمة بتتقال مكتوبة متسجلة محصاة عليه، وعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، اللي يحصل لا يتكلم إلا بخير، ماشي كده؟ هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قلت مثال قبل كده وأنا بتكلم عن اللسان، لو تخيلنا كده إنسان عشان نفهم الحديث ده، عارفين المية لما تغلي بتاع اللي بينظف فراخ ولا حاجة لازم المية تغلي وبعد كده إيه يسقطها فيه، تخيل الإنسان كده لو قدامه إناء المية بتقطع نفسها بتغلي، وهو عايز يبطل كلام غلط، كلام مش مظبوط، عايز يدرب نفسه على كده، فواحد قال له أنا عندي طريقة كويسة جدا، اعمل إناء مية كده، حلة مية واغليها وانا حقف وراك، كل ما تقول كلمة غلط هروح زقق وشك في المية دي، ماشي كده، الحلة بتغلي، وهو ايه حودة شتم الولد اللي بيشتغل معاه ولا حاجة، ماشي كده، يروح ايه حطيت له كده راسه فين في المية، ماشي كده، تطلع تاني يتكلم تاني يتكلم تاني، وقع في كلمة تانية ايه غمسها له غمسة، غطسها له غطسة، ايه رأيكم؟ شوف بقى أنت الفعل ده، وافهم في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا إيه، يعني الواحد من الناس ممكن يتكب على وجهه مش في مية بتغلي، فين؟ في نار جهنم بسبب إيه؟ طب أنت بتقول لي ما تحملش هو المية اللي بتغلي، طب يتحمل نار جهنم إزاي؟ بس كل واحد يبقى رقيب على نفسه بقى. قال عمر بن عبد العزيز من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، لأن بعض مفكر الكلام ده مش من العمل يعني حاجة كده. وقال بعض الحكماء احبس لسانك قبل أن يطيل حبسك أو يتلف نفسك، احبس لسانك قبل أن يطيل حبسك، يبقى أنت حبسه قبل ما إيه، قبل ما يحبسك. وشوف من رحمة ربنا بينا عطانا كم لسان وكم ودن. ليه؟ عشان نتكلم أكتر صح؟ واللسان اللي محطوط ده قدامه كم باب؟ والودن كم باب؟ عشان ننتبه لخلق الله فينا. عشان الإنسان لما نقول راقب لسانك، لأن من كثر كلامه كثر خطأه. خمسة، مراقبة الله في السمع. مراقبة الله في السمع، ابتداء أن يسمع ما أمر الله وما أحل الله من تلاوة، من حديث، من درس، من إصلاح، من أمر بمعروف وغير ذلك. وأن يصون سمعه عما حرم الله، فلا ينصت لغيبة أو نميمة، حتى وإن لم يكن يعني، حتى يعني لو كان في مجلس فسمعها فيرد عن عرض أخيه، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم الإيه؟ يوم القيامة. يعودش يسمع وخلاص. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فإيه؟ فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله إيه؟ يكفر بها ويستهزأ بها، فلا إيه؟ تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. من المجالات أيضا التي نراقب الله فيها مراقبة الله في الكسب وطلب الرزق. مراقبة الله في الكسب وطلب الرزق، عشان ما تبقاش بتبني من ناحية وبتهد من ناحية تانية. بيصلي ويطيل الصلاة معايا أستاذ، ويقرأ القرآن ويكثر، ها، ويتهجد ويتعبد ويتصدق ويعتمر ويحج، ثم يرفع يديه إلى السماء، ها، أشعث أغبر، يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغزي بالإيه، فأنا يستجاب له. ليه ربنا ما يستجيب ليش؟ لأن أنت جسمك نبت من حرام، وكل جسد نبت من سحت، فالنار أولى به. كم بقى من الناس بيأكلوا حرام في الوزارات وفي الوظائف وفي الشركات وفي الأسواق؟ كم واحد بيأكل حرام؟ عشان نقول ليه الأمة بترجع لورا. الشيخ مصطفى كان هنا من كام يوم بيحكي قصة عجيبة قوي، رايح يطلع شهادة بتاعته بتاع التخرج من الكلية، وفي بقالها كم سنة، 10 أو 20 سنة. فالمهم العامل قال له 16 جنيه ومش عارف كام وعشر قروش، تعرف الورق بتاع المطابع الأميرية القديم، ردين بالكم اللي هي التعريفات القديمة دي، كذا وكذا وكذا وإيه وعشر قروش. طب يديله إيه عشان عشر قروش؟ معهوش نص جنيه، معه أعطاله جنيه، قال له جنيه، قال له عشر قروش، ماشي كده؟ قال له يا سيدي ماشي، أنا موافقك إنه معه عشر قروش، بس أنا معيش فك، أولا مفيش إيه دلوقتي، مفيش عشر قروش، أخد بالك، خد الجنيه وإنت بقى فك وخد العشر، وأنا مسامح في الإيه؟ قال له هي عشر قروش، أنا سألت المشايخ، سألت برهامي، أخد بالك، وقال لي إيه؟ أنت كده صح، سألت الشيخ برهامي وقال لي أنت كده صح، فتاخدش من أكتر من حقك. قال له يا عم أنا مش رافض، بس مفيش فك، وقعد معاه في مناقشة طويلة عشان عنده تقوى، بس برضو ما عنده تقوى هنعمل ايه؟ يعني انت ما هي ايه صح، يا ريت الموظفين كده ياخد حقه بس ما ياخدش زياد، ياخد بالك. كان البلد بقى شكلها ايه؟ ده البلد دي والله عايشة برحمة ربنا، ده فيها كم سرقات وفيها كم نهب، ياخد بالك، وفيها كم فساد. ربنا يعين الرئيس ويصلحه يا رب، ويرزقه البطانة الصالحة، ومن كان صالحا من حكام المسلمين. فعلا البلد دي فعلا لو الفساد بس فيها اتقفل، فساد بس من غير اي مشروعات، اخد بالك. والسرقه سبحان الله اكل الناس باذن الله من فوقهم ومن تحت ارجلهم، لان شعب المصري بفضل الله من اكثر الشعوب تدينا في الشعوب العربيه كلها. تبصوا كده في الحرم طول السنه مين الموجودين في الكعبه؟ لك عمره رايحه وعمره جايه وعمره رايحه وعمره جايه. تبص عليهم في المواقف اللي فيها مروءه ونخوه وكده، مع وجود بعض الخلل بلا شك، لكن اكتر ناس فعلا متدينه بفضل الله الشعب المصري. عشان كده اكتر ناس عليها ضغط وحرب انها ما تتعدلش هي ايه؟ هي مصر، لان لو تعدلت ممكن تخوض الايه؟ العالم الاسلامي كله. فربنا يصلح حال مصر، قولوا امين وانتم صايمين. فمراقبة الله عز وجل في طلب الرزق، ألا يأكل الحرام، ألا يغش، ألا يطفف في الكيل والميزان، ألا يسرق، ألا يشهد شهادة الزور، ألا يأكل الربا، ألا يأكل مال اليتيم. ترى بذلك أن المراقبة سبب وسبيل نحصل به كل خير في الدنيا والآخرة. مراقبة الله عز وجل في الخلوات، في الخلوات، وهو معكم أينما كنتم، معكم بسمعه ببصره بعلمه بإحاطته، لا يغيب عنه شيء من أمركم سبحانه. وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أنت في الظلمة مستخبي ليه؟ ما هو اللي خلق الظلام إيه؟ يراك. أخيرا مراقبة الله عز وجل عند الغضب. أهو الغضب ده ممكن يوصل الإنسان للكفر والعياذ بالله تعالى. يغضب لا يملك نفسه يقع في الكفر، يسب الدين يعمل يقع في الكفر والعياذ بالله تعالى. الغضب يوقع الإنسان في جريمة يحبها الشيطان، يطلق امرأته ولو بغير ما بأس والعياذ بالله تعالى. الغضب يجعل الإنسان يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما الرجل احمر وشه وانتفخت أوداجه وكان غضبان، قال الرسول قال عندي كلمة لو قالها هيذهب عنه ذلك. إيه هي؟ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها؟ فقال قالوا له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لهم لست إيه؟ لست بمجنون. فانظر الغضب ماذا فعل في الإنسان. وأنت إذا كظمت غيظك، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه من يكمل؟ دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. والله يا بلاش، يعني أنت تنرفزت، مراتك نرفزتك، ابنك نرفزك، الولد اللي عندك شغال معك بيناولك نرفزك، أخذ بالك بدل ما تحذفه بالمسطرين ولا تحذفه بالميزان ولا بنص قالب بالك ماشي كده. فكر في العروسه اللي انت هتاخدها يوم الايام، اللي هي ايه؟ حوريه. ان ها بيقول لك اديله يوميه زياده عشان كل شويه ايه خد بالك كل شويه تكسب. سبحان الله. فعلا شوف، بل يعني كان بعضهم بعض الامراء يبقي بعض الغلمان سيئي المعامله، يعني عنده ولد بيخدمه سيء المعامله مخليه بدل ما يبيعه، فبيسألوا يستغربوا، قال لهم عشان أتعلم فيه الحلم، أتعلم فيه الصبر، أتعلم إن أنا أملك نفسي. ماشي يا عم الشيخ، بدل ما يبقى كله يبقى كذا عروس. لدرجة إن بعض هؤلاء أتى لبعض الصحابة، لا أذكر تفاصيل القصة، وقد كسر قدم الشاة أو أقدام الشاة. أخذ بالك، عنده شاة ولا عنده جمل راح مكسر له رجليه، وجاي له يقول له انا كسرتها. قال له ليه؟ قال له عشان اغيظك وتضربني وتخش النار. في ناس فعلا ايه ذلك. فهو قال له اللي امرك تعصي ربنا فيا انا مش حاصي ربنا فيك، انا هطيع ربنا فيك، انت حر لوجه الله. انا ضيع ديني عشان ايه؟ ما يروح في ده، لكن انا احفظ ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ابي مسعود الانصاري وهو يضرب غلاما له، فقال له اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. أنت بتضربه ربنا أقدر عليك من قدرتك عليه، اللي هي الناس بتقول لها إذا دعتك قدرتك إلى إيه؟ مش حديث ده. فأبو مسعود بص كده التفت لقى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بالك، فقال هو حر لوجه الله؟ ها؟ قال لو لم تفعل للافحتك النار. ودي رسالة تهديد للآباء اللي بيفلكوا عيالهم، يجيب الولا ويكتفه وينزل فيه ضرب لحد ما يبلو صاح. لا يجوز. انت مفكر اي الاب يضرب ابنه بمزاجه كده؟ اخد بالك، يكسر له مش عارف ايه، يفتح له دماء؟ لا، ده في ضوابط، في ضوابط. اقرأ ازاي تربي اولادك، حتى العلماء في التربية تكلموا على العصاية او الصوت اللي هيضرب بها الولد، وعدد الضرب، ومكان الضرب يضرب فيه. هم مفكرين الإسلام كده سايبها مفتوحة، خلي الأولاد يفرحوا شوي، أخذين بالكم. فليه فيه رقابة؟ لما سمع إن ربنا أقدر عليك منه، إن ربنا رقيب، خلاص امتنع. قال له هو حر، قال له لو ما عملتش حت إيه؟ حتلفحك النار. عايز أذكر بسرعة الأسباب التي نحصل بها المراقبة، حولها مختصر عشان بقي لي 5 دقائق ولا 7 دقائق مش حلحة. السبيل إلى مراقبة الله، كيف نصل إلى منزلة المراقبة؟ إزاي فعلا تبقى قلوبنا بتراقب الله؟ إزاي نراقب الله في المجالات اللي قلناها دي كلها؟ 1، حسن التعرف على الله عز وجل بالأسماء والصفات. حسن التعرف على الله بالأسماء والصفات. وحضراتكم شفتوا معانا علاقة المراقبة بأسماء الله الحسنى، إن أنت تقرأ وتتدارس الكتب التي تتكلم عن أسماء الله سبحانه وتعالى. 2 استحضار شهود الجوارح على العبد يوم القيامة. استحضار شهود الجوارح على العبد يوم القيامة. إيدك اللي أنت بتاخد بها المصحف ماشي، وعينك اللي الواحد بيبص بها للحرام، ولسانه اللي بيتكلم به الحرام، فين ده يوم القيامة؟ أخذ بالك، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، حتى إذا ما جاءوا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا إيه يعملون. ودي تكلمنا فيها في سورة النور. فالإنسان لما يستشعر أن كل جارحة عصى الله بها تشهد عليه يوم القيامة، هذا يدفعه للإيه؟ لمراقبة الله عز وجل وحفظ جوارحه. 3 العلم بأن ثمن المراقبة الجنة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب إيه؟ لهم مغفرة وأجر كريم ولا كبير؟ كبير. وقال تعالى وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لمين؟ لكل أواب حفيظ. وسئل الإمام أحمد أو قال الإمام أحمد الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى. الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى، شيء تهواه لكن هو حرام تتركه بسبب هذه الخشية. 4 عمارة الأوقات بأنواع الطاعات. عمارة الأوقات بأنواع الطاعات، يعني قلتها لكم قبل كده، وخصوصا الشباب. الشاب اللي يسيب نفسه فارغ فاضي مين اللي هيستثمره؟ الشيطان ونفسه الأمار. لكن لما يبقى على طول من عمل دنيا لعمل آخرة، من طاعة لعبادة لخدمة الدين لدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكتابة لقراءة لمساعدة في المنزل، على طول إيه؟ مشغول، مش فاضي، مش فاضي يفكر في عادة، مش فاضي يفكر في معصية، حتى وإن وقعت منه لأنه مش معصوم، هيبقى سرعة العودة إلى الله عز وجل، تجد عنده سرعة في العودة إلى الله عز وجل. بعد كده بنقول العلم بخطر ترك المراقبة، وأن التهاون بمنزلة المراقبة سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. الخاتمة قد تسوء بسبب دسيسة باطنة في قلب العبد. الخاتمة قد تسوء بسبب دسيسة باطنة في قلب العبد والعياذ بالله تعالى، وهو ربما يعلمها ونعديها وخلاص، والناس طبعا مش شايفاه. الذي يتهاون مثلا بأمر الدين، فمثلا قلت لكم الراجل اللي كان في عركة قبل كده والناس اتدخلت بيهدوا، خلاص يا عم الحاج خلاص يا خلاص يا علان، ياخد بالك طبعا عايز يبين بقى الموضوع خطير بقى وكبير، راح ايه راح رميله سب دين، راح سب الدين. تعرف يعني سب دين؟ لا، ما غير كفر، يعني شتم ربنا، شتم الرسول، شتم الأنبياء، شتم القرآن، شتم الإسلام، كل ده ما هو ده الدين ايه؟ واحد يقول لك لا ما نقصد الأخلاق. هو الدين بيستعمل عندنا بمعنى الأخلاق؟ هل في بلدنا معروف ان الدين بيستعمل بمعنى الأخلاق؟ ده ضحك، بنضحك على نفسنا، اخد بالك. وبعض الناس بيقول لك اصل الشيخ فلان قال والشيخ فلان قلنا له، قال ما حصلش. الدين فعلا، الدين لا يستعمل، هو يستعمل في اللغة بمعنى الأخلاق احيانا، من اللي هو مثلا ايه المرء على دين خليل، يعني على خلق، لكن الحكم الشرعي بيؤخذ بغالب استعمال الكلمة في الايه في المجتمع، والمجتمع ما بيستعملش كلمة الدين بمعنى الايه، يبقى سب الدين كفر. فالمهم الراجل سب الدين، جابوا له كرسي يقعد يستريح، كانت روحه طالعه، يبقى مات على ايه؟ كل سنينك دي ضاعت في ايه؟ بسبب خبث قلبك والعياذ بالله تعالى. فالامر ما انسان ما يتهاونش باصلاح القلب. القلب فيه عجب، القلب فيه كبر، بيدفعه مثلا انه يعمل اعمال في صورتها صالحه، بس هو من وراها مش عايز الثواب، هو عايز الثناء، عايز المدح، واخد بالك، عايز التعالي على الناس. او الخبث اللي في القلب ده والعياذ بالله يفتضح به الانسان عند الموت. واحد بيموت وبيقولوا يلقنوه الشهاده، قولوا له احنا كنا بنصلي معاك في المسجد وده المصحف اللي بتقرا فيه، قول لا اله الا الله، قال لهم كافر بالمصحف وكافر بلا اله الا الله. طب ما كان قدام الناس وهو بيصلي، كان قدام الناس بيقرا في مصحف. ده يخوف يا جماعه والله، الانسان دوما يبعده على قلبه، دايما يفتش قلبي فيه ايه، هل فعلا القلب متظبط والعبادات القلبيه متظبطه، ولا هو كلامه خلاص. اخر حاجه معرفه ان المراقبه من سبل النجاه. 3 منجيات، قال صلى الله عليه وسلم 3 منجيات. ايه قوله 3 منجيات؟ خشيه الله فين؟ في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى. تاني ثلاث منجيات ايه؟ العدل يا جدع. اول خشية الله، شوف بيه خشية الله في السر والعلن، ها، والعدل في الرضا والغضب. ما تقولش بقى اصل هي نرفزتني وهي عملت فروحت فاتح لها دماغها، اخد بالك، فهي والله ما شايف حاجة من العفش، ما هو غضبان بقى. لا، عشان تنجو خشية الله في السر والعلن، وايه، والعدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والايه والغنى. صور المراقبة كثيرة جدا، مش هلحق أقولها. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف رضي الله عنه وأرضاه، وشوف الموقف اللي اتحط فيه، امرأة التي راودته، هو شاب الشهوة فيه عظيمة، عزب، ليس متزوجا، غريب، والغريب لا يستحي كما يستحي المقيم، هو غلامها، هي سيدته، هي جميلة، هي الطالبة في خلوة، أخذ بالك، هددته بالسجن، زوجها ديوث وقيل ليس له في النساء. مع كل هذه الملابسات قال إيه؟ إني أخاف الله. إيه بدأ إيه؟ ويراقب لله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة إمام، ربما كان يبيت لا يشبع بسبب الجوع الذي يعاني منه المسلمون، وربما يأخذ إبل الصدقة بنفسه ويطليها بالقار علاجا لها ومداواة لها، لأنه يراقب الله عز وجل. وربما كان يدخل جدارا فيسمعونه يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. وربما يدخل إلى بيت المال فيجد مثلا بعض الناس يعطيه درهما، فعمر بن عبد العزيز يدخل بيت المال في قسم الطيب فيسد أنفه. عمر بن عبد العزيز داخل بيت المال في الجزء اللي فيه الطيب، الريحة بتاعت المسلمين، فيسد أنفه. بيسألوه: بتسد مناخيرك ليه؟ قال: وهل ينتفع إلا بريحه؟ ولما هو الطيب ينتفع منه بإيه؟ بالريح. فأنا خايف أشم حاجة مش إيه؟ مع إن ده ما فيهاش حاجة، لكن ده إيه؟ ورع، وزيادة ورع في قلب عمر رحمه الله. الثلاثة الذين انطبقت، ما تخافش، وحد يطول يموت في رمضان وفي المسجد. الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، ماشي كده، كانوا يراقبون الله عز وجل. غير ذلك من صور المراقبة كثير، ولو جمعنا إن شاء الله لقاء آخر لتكلمنا أكثر وفصلنا في ذلك، ولكن إخواني هذه مراقبة الله عز وجل، ورأيتم كيف أثرها في صلاح الحياة، في صلاح الدنيا والآخرة. اعلم أخي أن الله عز وجل يقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى من قرب قلوب عباده منه، فانظر ماذا يقرب من قلبك. الله عز وجل يقرب من قلوب عباده بحسب قرب العبد من ربه، فانظر أين أنت من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا لكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا مراقبته في السر والعلن وخشيته في السر والعلن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.